إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ملازما للصدق أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به أو صدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله. نبيا استنبأه الله إذ قال بدل من إبراهيم وما بينهما اعتراض أو متعلق بكان أو بصديق النبي لأبيه يا أبت. التاء معوضة من ياء الإضافة يا أبي، ولذلك لا يقال يا أبت حتى لا نجمع ما بين العوض والمعوض، ويقال يا بتا إنما يذكر للاستعطاف، أو يقال يا أبت وإنما يذكر للاستعطاف ولذلك كررها. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك ولا يغني عنك شيئا في جلب نفع ودفع ضر، دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب حيث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعو إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليه فضلا أو ويأبى يعني الركون إليه فضلا عن عبادته التي هي غاية التعظيم ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام وهو الخالق الرازق المحيي المميت المعاقب المثيب. ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح، والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا على النفع والضر ولكن كان ممكنا للاستنكاف لاستنكف العقل القويم عن عبادته، وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة، فكيف إذا كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق القويم والصراط المستقيم لما لم يكن محظوظا من العلم الإلهي مستقلا بالنظر السوي، فقال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق، ثم ثبته عما كان عليه بأنه مع خلوه عن النفع مستلزم للضرر، فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به. فقال يا أبت لا تعبد الشيطان، واستهجن ذلك وبين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك المولي للنعم كلها بقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص، وكل عاص حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منه، ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجر إليه، فقال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قرينا في اللعن أو العذاب تليه ويليك، أو ثابتا في موالاته فإنه أكبر من العذاب، كما أن رضوان الله أكبر من الثواب، وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة. ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته لارتقاء همته في الربانية، أو لأنه ملاكها، أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته منبه عليها. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه، ولم يقابل يا أبت بيا بني، وأخره وقدم الخبر على المبتدأ، وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على ضرب من التعجب، كأنها مما لا يرغب عنها عاقل. ثم هدده فقال: لئن لم تنتهي عن مقالك فيها أو الرغبة عنها لأرجمنك بلساني، يعني الشتم والذم، أو بالحجارة حتى تموت أو تبعد عني. واهجرني عطف على ما دل عليه لأرجمنك، أي فاحذرني واهجرني مليا زمانا طويلا من الملاوة من الملاوة، أو مليا بالذهاب عني. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: سلام عليك، توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة، أي لا أصيبك بمكروه، ولا أقول لك بعد ما يؤذيك، ولكن سأستغفر لك ربي لعله يوفقك للتوبة والإيمان، فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته، وقد مر تقريره في سورة التوبة: إنه كان بي حفيا، بليغا في البر والإلطاف، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله بالمهاجرة بديني، وأدعو ربي أعبده وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا خائبا ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتكم. وفي تصدير الكلام بعس التواضع وهضم النفس، والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل غير واجبتين، وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بالهجرة إلى الشام، وهبنا له إسحاق ويعقوب بدل من فارقهم من الكفرة، قيل إنه لما قصد الشام أتى أولا حران وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد منه يعقوب، ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرة الأنبياء، أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد. وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي كلا منهم منهما أو منهم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا النبوة والأموال والأولاد، وجعلنا لهم لسان صدق عليا يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته. واجعل لي لسان صدق في الآخر. والمراد باللسان ما يوجد به، ولسان العرب لغتهم، وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليه، وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا موحدا، أخلص عبادته عن الشرك والرياء، أو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله أخلص، يعني تقرأ مخلصا ومخلصا. وكان رسولا نبيا، أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عنه، ولذلك قدم رسولا مع أنه أخص وأعلى. ثم قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ربنا تبارك وتعالى دائما يخاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يذكروا لقومهم الأمرين. الأمر الأول توحيد الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني اليوم الآخر وما فيه. هذا يوم القيامة، هذا اليوم الذي تعرض فيه الصحف، هذا اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، هذا اليوم الذي فيه سبعة يظلهم الله تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم الذي يشرب الناس فيه، المؤمنون يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا. هذا اليوم الذي توضع فيه الموازين سماه الله عز وجل، والذي يقول فيه فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. هذا اليوم الذي يقول فيه الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سماه الله عز وجل أنذر يا محمد، أنذر يا رسول الله، أنذر يا أيها النبي في كل مكان، أنذر قومك يوم الحسرة. لماذا سماه ربنا سبحانه وتعالى يوم الحسرة؟ لو نظرنا إلى المسيئين فإن كل مسيء إنما يتحسر على هذا العمر كيف ضاع وكيف لم يعبد الله تبارك وتعالى وعصاه واتبع هواه واتبع الشيطان، فاليوم سيأخذ جزاء إساءته. أما المحسن عندما يرى من جزاء الإحسان يتحسر على نفسه، لماذا لم أكثر من هذه الخيرات ومن هذه الطاعات ومن هذه القربات حتى أكون في مستوى أعلى من هذه المستويات التي كرم الله سبحانه وتعالى بها عن عباده الصالحين. أنذرهم يوم الحسرة، متى؟ في أي ظرف يكون ذلك؟ إذ قضي الأمر. ما معنى قضي الأمر؟ أي فرغ من الحساب. هذا أخذ كتابه بيمينه، وهذا أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. معنى ذلك قيل لهم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. إذن في هذا اليوم الذي يتحسر فيه الناس، في هذا اليوم الذي يقضى فيه في الحساب، في هذا اليوم الذي يقضى فيه الأمر، إن الله سبحانه وتعالى وصفهم ووصف حالهم بقوله: وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن أنذرهم حالة كونهم غافلين غير مؤمنين، وإن ذلك تعليل لما كان سببا لحسرتهم. ثم قال تعالى مبينا الواقع والحال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض، من يبقى؟ لا يبقى غير الله. الله القائل: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب إلا الله تبارك وتعالى. لا ملك ولا إنس ولا جن ولا مقرب، لا يوجد إلا الله. لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب الباري الواحد سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. إنا نحن نرث الأرض، أعطيناهم الأرض وأخذناها منهم مرة أخرى، أهلكناهم توفيناهم، لا ملك لهم، أما ملكنا ملكنا فهو باقي. نعم. وإلينا يرجعون، أحييناهم من أجل الابتلاء، من أجل الأعمال، من أجل التحصيل، من أجل الثواب والعقاب، والآن يردون إلينا للجزاء. ثم قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اذكر يا محمد لقومك ولنفسك، اذكر في الكتاب إبراهيم، هذا النبي العظيم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا، ما قال صادقا، والصادق لأنه يوافق الأمر، أما الصديق فذلك من أسماء المبالغة العظيمة التي فيها كأنك قلت صديق مرارا، فكان صادق وصادق وصادق وصادق فصار صديق لكثرة صدقه، لملازمته للصدق مع ربه ومع الناس جميعا. إنه كان صديقا، يلازم الصدق، لا يعرف الكذب أبدا، لا يتأتى منه الكذب، إنه صادق بقوله، صادق باعتقاده، صادق بفعله. نعم، هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه بالصديقين، قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أعلى مرتبة. نعم. أيضا إنه كان يؤمن بغيوب الله وآياته وكتبه ورسله، هكذا كان سيدنا إبراهيم، كما قال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن هكذا كان أمر سيدنا إبراهيم، أنه عنده المبالغة الكثيرة في مسألة الصدق. نعم، فلذلك كان جامعا لكل أنواع الصدق مع الله ومع الناس. نعم. قال: إن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا. إذن كثير الصدق، صدق بغيوب السماوات والأرض، صدق بآيات الله، صدق بكتب الله، صدق برسول الله، نبيا استنبأه الله عز وجل. الله يصطفي من الخلق ما يشاء فيجعلهم أنبياء ويجعلهم رسلا. قال: إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهنا نجد أمرا عظيما كلنا نقصر فيه. فإذا كان الإنسان داعية إلى الله عز وجل يدعو الناس وينسى أقرب الناس إليه، فلا يدعو زوجته حق الدعاء، ولا يدعو أبناءه حق الدعوة إلى الله عز وجل. وانظر إلى سيدنا إبراهيم بمن بدأ. إذا بدأ بأقرب الناس إليه، فقال تعالى: إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لقد تلطف في الكلام، جادل والده المجادلة الحسنة. انظروا إلى قوله في الإضافة إلى هذا اللطاف الخطاب الجميل، فقال: يا أبتي. نعم، ويقال يا أبي، أما لا يجمع ما بين التاء والياء فتعوض التاء عن الياء، فيقال يا أبي يا أبتي. نعم، أو يا أبتا تقلب أيضا معها الألف. إنما ذكر ذلك من أجل أن يستعطف والده، ولذلك كررها: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إن الذي ينبغي علينا أن نعبده إذا ما طلبنا منه شيء، إذا ما طلبنا منه شيئا، أن يبصر إلينا، أن يسمعنا عندما ندعوه، أن يرانا عندما نخضع له ونسجد، أن يسمعنا عندما نناجيه. أنت يا أبتي لما تعبد؟ الذي تعبده ليس له سمع وليس له بصر، ولا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، لذلك لا يغني عنك شيئا. أنت لماذا تعبد ما لا يجلب لك النفع؟ تعبد ما لا يدفع عنك الضر. إنما دعاه سيدنا إبراهيم باحتجاج عظيم جدا، ولكن كان برفق وكان بحسن أدب، وهذا ما يجب على الداعية أن يقوم به. فلم يقل لأبيه مثلا يقول له: إنك أنت الضال عابد الشيطان، لم يقل له ذلك، بل قال له: لما تعبد ما لا يسمع؟ فبين له أن عبادته إنما تكون خطأ من جهة المعبود، فهذا المعبود لا يسمع لا يبصر لا يغني عنك شيئا، فينبغي ألا نركن إليه، وينبغي ألا نستخف عقلنا عندما ندعوه، وينبغي ألا نعظمه، وينبغي أن نستغني عنه تماما. وإنما يكون الدعاء لمن يسمع، لمن يبصر، لمن يغني، لمن ينعم، لمن يخلق، لمن يرزق، لمن يحيي، لمن يميت، لمن يعاقب، لمن يثيب. نعم، هكذا ينبغي علينا. إذن يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم كرر فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لما بين له أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعله لغرض صحيح، والشيء لو كان حيا ولو كان مميزا ولو كان سميعا ولو كان بصيرا ولو كان قادرا على النفع وقادرا على الضر، نعم، عند ذلك لكان العقل في وهو عند ذلك ربما استنكف العقل عن عبادته. لماذا؟ لأنه إذا رأينا أن هذا المعبود ولو كان من أشرف الخلق مثل الملائكة مثل الأنبياء، أنا أرى النبي بحاجة إلى زواج، النبي بحاجة إلى طعام، النبي بحاجة إلى شراب، النبي بحاجة إلى هواء، النبي بحاجة إلى معونة. إذن أعبد من لا يطلب هذه الحاجات. هذه الحاجات أجدها في مثل هؤلاء الكمل، ومع ذلك العقل يستنكف أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فكيف نعبد الجماد؟ كيف نعبد من لا يسمع ولا يبصر؟ إذن الاتباع إنما يكون للصراط المستقيم. يكون الإنسان محظوظا عندما يعلمه الله سبحانه وتعالى بشيء يستقل بالنظر إلى ذات الله تبارك وتعالى، هذا النظر السوي الذي يعبد فيه الله تبارك وتعالى. قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. نكرر فنقول إن سيدنا إبراهيم ما قال: يا أبتي أنت جاهل وأنا عالم. ليس أنت جاهلا جهلا مفرطا، نعم وأنا عالم العلم السوي، لا، بل قال له عند ذلك: يا أبتي أنا جاءني شيء لم يأتي إليك، أكرمني الله بشيء وأنا أحب أن أكرمك به، فإن اتبعتني وخلوت معي وسرت على طريقي وعرفت طريق العبادة وابتعدت عن الشيطان لأنه هو الآمر بكل شيء من الأمور التي فيها مخالفة الله تبارك وتعالى، عند ذلك تسير في طريق الهداية. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، علم النبوة، علم الرسالة، علم الوحي، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كالذي يعرف الطريق والذي لا يعرف الطريق، أنا أعرف الطريق أدلك عليه يا أبتي. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كيف ننظر إلى موضع الضر فنتخذه طريقا؟ هذا الشيطان لا يعرف إلا الضر، لا يعرف إلا العصيان على رب العالمين. هذا الشيطان كما وصفه كان للرحمن عاصيا، وإن الذي يطاوع العاصي يكون عاصيا، والذي يطاوع المطاوع يكون طائعا. ولذلك هذا الشيطان سلبت منه النعم، سلبت منه الرحمة، لعن، أخرج من رحمة الله عز وجل. تعلمون سوء عاقبته، فلماذا نسير وراءه ولماذا نضل معه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا إن الإنسان إذا سار مع الملعونين لعن، وإن الإنسان إذا سار مع الذين غضب الله عليهم غضب عليه. فالرفيق إنما يوصل صاحبه إلى ما هو عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شبه لنا الصديق الحسن كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن يهديك، هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد منه ريحا طيبة، أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهكذا يكون الصاحب في العبادة إلى السوء يأخذنا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك رضوان الله أكبر: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لماذا إن اتبعت الشيطان وعصيت الرحمن ولم تسر على هذه الطاعة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أراد أن يرتقي بهمته من أجل أن يترك معصية الشيطان وأن يتقرب من عبادة الرحمن. هذا الشيطان الذي أخذ على نفسه وعلى عاتقه من أجل أن يضل بني آدم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وانظروا ماذا كان الجواب. كان الجواب شديدا غليظا، لا عقل فيه ولا حجة ولا منطق على الإطلاق. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ انظروا بماذا قابل اللطف. قابل اللطف والاستعطاف بالفظاظة، بالغلظة، بالعناد. أولا كان يقول له: يا أبتي يا أبتي، فهنا لم يقل له يا بني يا ولدي، بل قال له باسمه: يا إبراهيم، وكأنه ليس بينه وبينه نسب. وقال: أراغب أنت، فبين السبب قبل أن يبين الذي يسند إليه الأمر. ما قال أنت راغب، قال: أراغب أنت عن آلهتي. فهذا التقديم، تقديم الخبر عن المبتدأ، من جملة الإنكار وضرب من التعجب. ثم بعد ذلك هدده: والذي ليس عنده علم. ماذا يفعل؟ دائما يأخذ سبيل التهديد، كما هدد سيدنا، كما هدد سيدنا موسى من قبل فرعون. وهكذا انظر إلى كل الدعاة إلى الله عز وجل، يأتون ليناقشوا أحيانا أهل الحكم والمناصب والسياسة، فهؤلاء يستخدمون قوتهم، يستخدمون الكراسي التي هي عليهم، يستخدمون الجند الذين يطيعونهم، فيستخدمون لغة النار، لغة القوة، لا يستخدمون العقل، لأنهم لا عقل لهم، لأنهم لا دين لهم، لأنهم لا صراط. هذا مثالهم، مثال والد سيدنا إبراهيم: أراغب أنت عن آلهتي؟ إما أن تكون معنا وإما أن تكون عدوا. هكذا هكذا تأتي الدنيا بأسرها. فاليوم ترى أن ما يحدث في كل العالم تماما، هذه القصة كان ما بين سيدنا إبراهيم وما بين ولده تماما. صاحب القوة إنما يريد أن ينفذ أمره بالقوة، وهو على ضلال مبين. هدده فقال: لئن لم تنتهي، أنا لا أريد أن أسمع وعظك ولا إرشادك ولا ذكر الآخرة ولا ذكر الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا لا أرغب فيه أبدا. إذا تكلمت بذلك، ما قال أناقشك، ما قال يعني أحاججك، قال: لأرجمنك. والرجم يكون إما معنوي وإما حسي. أما الرجم المعنوي، معنى ذلك أشتمك بلساني، أذمك. أما بالحس، أرجمك بالحجارة حتى تموت أو تبعد عني. ثم قال له أيضا: واهجرني مليا، ابتعد عني، احذرني وإلا قتلتك، اهجرني مليا زمنا طويلا، اذهب عني، لا أريد أن أراك. كل هذا الكفر يدعو إليه. انظر ماذا أجابه أيضا بحسن خلق وأدب رفيع، تعلم أدب الأنبياء. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. لقد ودعه بكلمة لطيفة، وقابل السيئة بالحسنة، وقال: إذا كنت تريد أن تصيبني بمكروه فوالله لن أصيبك بمكروه. هكذا علمني ربي كيف أعامل والدي. لا أقول لك ما يؤذيك، ولكن سأتوجه إلى الله لمحبتي لهدايتك أن أستغفر الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة، يوفقك للإيمان، يوفقك للاستغفار، يبين لك أن الذين تعبدهم من دون الله لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يناجون ولا أبدا يفعلون أي شيء على الإطلاق. الله عز وجل ك كان بعباده وكان بي لطيفا، كان بليغا في البر، هذا معنى حفية. ثم قال: أنت تريد أن أهجر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، سأهاجر بديني. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كاد ييأس من قومه، خرج إلى المدينة المنورة وأسس بلدة جديدة وأمة جديدة مؤلفة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان إلى أن نصر الله الحق. وعند ذلك خزل الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أعبد الله، أقول دائما لا إله إلا الله، أوحد الله تبارك وتعالى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا أدعو الله، أسأل الله عز وجل أن يقبل سعي، أن يقبل دعائي، أن يقبل تواضعي، أن يقبل هضم نفسي، أن يعينني على الإجابة، أن يتفضل علي بالثواب، أن يتفضل علي لأنه ملاك الأمر جميعا بيده، خاتمة الأمر وهو الغيب عنده سبحانه وتعالى. لذلك يدعو المؤمن والمؤمنون مع بعضهم، أفضل شيء في حياتنا اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله، شيء عظيم جدا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهذه دعوة لكل إنسان لم تنفع دعوته في بلده أن يهاجر إلى بلد لعل الدعوة ينتفع الناس بها. فهاجر سيدنا إبراهيم واعتزلهم وجاء إلى بلاد الشام، وهيأ الله له سبحانه وتعالى زوجة في حران، وتزوج بسارة وولدت له إسحاق، وولدت له وأيضا جاء من إسحاق يعقوب، فكان شجرة النبوة. سيدنا إبراهيم الله أكرمه بولدين، أكرمه بإسماعيل الذبيح الذي كان من سلالته خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بإسحاق الذي كان من ولده يعقوب، وكان من يعقوب شجرة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذا كان الدعوة لا تنفع في الآباء فإن الدعوة ستنفع في الأموات. آتاهم الله النبوة، آتاهم الله الأولاد، آتاهم الله الأموات، جعلوا يفتخر بهم في الدنيا، يثنون على الله عز وجل بإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، فكانوا لسان صدق أنبياء لله عز وجل في كل مكان، يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر، يدعون إلى محامد الأشياء، يدعون إلى الواحد الأحد الفرد الصمد. مهما تباعدت الأعصار، مهما تغيرت الدول، مهما تبدلت الملل، هؤلاء دعاة إلى الله تبارك وتعالى. الله من على سيدنا إبراهيم بهذه المنة العظيمة: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم ذكر ربنا عز وجل من هذه الشجرة المباركة سيدنا موسى عليه السلام، فوصفه بقوله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أو إنه كان مخلصا. نعم، هذا وكان رسولا نبيا، هذا الرسول الذي أعطاه الله الرسالة فأرسله إلى الخلق، وأعطاه الله النبوة نعم وأنزل عليه الكتاب وناجاه الله وناجى ربه على جبل الطور وأوحى الله إليه وكلم الله موسى تكليما. قصة سيدنا موسى ستأتي في الآيات التي تأتي بعد هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. اللهم اجعله نورا في قلوبنا، واجعله نورا في عقولنا، واجعله نورا على ألسنتنا، واجعلنا دعاة مخلصين يا رب العالمين، واجعلنا أولا من العاملين بكتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا من خير ما يطبقون كتاب الله، اللهم اجعلنا من خير من يطبقون كتاب الله، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوحد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.